وضحى لا عز في المزايا لها شاني لا جاءت حزة اللقاء والتحدي من دار خون رسالة يلك حلا حزت اللقاء والتحدي من دام خون راس لايلك حلال ملوكنا اللي ما عليهم تعدي ملوكنا اللي ما عليهم تعدي وحال عزة في المزايا اللي عشان لجعت حزت اللقاء والتحدي من دام خون راس لايلك حلال ملوكنا اللي ما عليهم تعدي ملوكنا اللي ما عليهم تعدي مشعل ربع رؤوس المناعير لهان وسعود بمشعل مقامه يعدي شيوخنا الوافين ذربين الايمان هم درعنا اللي له علومه نتردي في دار اخو مريم ولا هم بضيفان يلي تجيب اخبار واللي تودي فايز حضر بالوضح زينات الالوان مثل البرد قبل المخيله تهدي جلد الرقاب وروسه اخر على ذان ازعى الفقر مضايقت كل ضدي ازعى الفقر مضايقت كل ضدي مشعل رفع رؤوس المناعير لهان وسعود بمشعل مقامه يعدي شيوخنا الوافين ذربين الايمان هم درعنا اللي له علوم نتردي في دار اخو مريم ولا هم بضيفان يلي تجيب اخبار واللي يتودي فايز حمر بالوضح زينات الالوان مثل البرد قبل المخيله تهدي جلد الرقاب وروسه اخر على ذان ازعى الفقر مضايقت كل ضدي ازعى الفقر مضايقت كل ضدي وحال عزه في المزايا الاغشال لجعت حزه اللقا والتحدي من دام خون راس لايلك حلال ملوكنا اللي ما عليهم تعدي ملوكنا اللي ما عليهم تعدي ماهو بشعرها من السوق بثمان كسب لمن راسناها يقدي يوم المغازي والحرايب والاكوان والخيل ذي تكفي وهذي تكدي يا قبلها من عزوة سبع فرسان كم راس شيخ في طرفها يحدي واليوم من فضل الولي عالي الشان الامن ضعفي والمخالف ردي يقولها عرجاني ينفي من سمعان رفيقي الوفي مثل صلب جدي رفيقي الوفي مثل صلب جدي ما هو بشعرها من السوق بثمان كسب لمن رسناها يقدي يوم المغازي والحرايب والاكوان والخيل ذي تكفي وهذي تكدي يا قبلها من عزوة سبع فرسان كم راس شيخ في طرفها يحدي واليوم من فضل الولي عالي الشان الامن ضعفي والمخالف ردي يقولها عرجاني ينفي من سبعان رفيقي الوفي مثل صلب جدي رفيقي الوفي مثل صلب جدي وبحال عزه في المزايا الاغشال لجعت حزه اللقا والتحدي من دار خون راس لايلك حلال ملوكنا اللي ما عليه